حصريا على موقع مارادونا. سند احنا سند لمن خوانا، نبقى اوفياء للابد نحرق اعدانا، معروف ان انا هبطل عمك يلي بتتنادى باسم الله، انا من جهلك حارق دمك تركض وراي وموشك. لا عازف اول يوسف وشا، رغم الالم رغم الوجع رح نبقى ابطال، لا نستسلم لا نتراجع والله من المحال، رح نوقف والكتف شايل شايل يا بجبان، ما رح ننسى من خذلنا لما نضاق الحال، نصمد نقوى نرجع اقوى وعزمنا جبال، نرفع رصنا فوق للسما نحلف ما تنزال، بلغوا من علينا الطوال احنا محنا السال، راس الاسد ما يحنيها ولا تلقي شمال، العب العب يب من البارح عامل فيها من القوال، لساتك شجر ويطارح انت مش داخل حزبتنا، ابن العبيك زي الكوره بنشوطك في قلب البوره، يا حبيب عمك شطوره لازم انك تتحملنا، حسن العمده الصقر الحري وحسين الضربه اللي بتقضي، مهما العمر بينا يجري احنا ما نغير مبدأنا، احويطات اسم بعنوانه وبيت الكرم مكانه، الغالي يرخص عشانه كل العالم بتهب منا، لساتك عيل حنين والفارق ما بينا مبين، هاتلك زينك عود وزين والله ما بتسوى فردتنا، اخوك لا ما يعتمدشي بدوسك تحت الكاوتشي، بضل قدام ما بقفشي لساتك عيل هالهولة، حرة حرة انفسنا حرة وكل شي بنسويه، مرة مرة دمانا مرة ما بتسكر شي، ما غلطناش ولا مرة لا ما نغلط شي، واخر عن طريق الاسد عشان ما تموت شي، سند سند احنا سند لمن خوانا، نبقى اوفياء للابد نحرق اعدانا، الخوة ما هي بالعادة دي بالامانة، الخوة انك تلقى صاحب يقول لك هبنا، العين عيني والراس راسي نجيش مع دولة يا خاسي، انا قلت نبعد عن ترباسي علشان ما يسكر عاشك، لا معروف ان انا هفضل عمك يلي بتتنادى باسم امك، انا بتجهلك حارق دمك تركض وراي وموشك، لا الحب مش نوني ولا لبقلي مش ناقص وحدة تزهقني، انا وحداني وكله عارفني ببعد بعيد عين الدوشة، احنا ما فيش حاجة تفرقنا بنشرف اللي رافقنا، في الخدمة حدا بيسبقنا انشد كل اللي خوانا، حسن العمدة الصقر الحري وحسين الضربة اللي بتقضي، مهما العمر بينا يجري احنا ما نغير مبدأنا، احويطات اسم بعنوانه وبيت الكرم مكانه، الغالي يرخص عشانه كل العالم بتهب منا، على موقع مهرجانات.com